الشيء لأنه بما جمعه وأحبه. وقريش هم ولد النضر بن كلالة، ومن لم يلده فليس بقرشي، منقول من تصدير قرش، وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن وتقلبها وتضر بها فتكسرها، ولا تخاف إلا بالنار وتشبه بها لأنها تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى، وتقدير باسم التعظيم، فكأنه قيل قريش عظيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، أي قريشا، بحمد الميرة إلى مكة بالرحلتين اللتين تمكنوا منهما بواسطة كونهم من جيرانه وسكان حرمه، الذي أطعمهم من جوع عظيم فيه غيرهم من العرب، أو كانوا هم فيه قبل ذلك، لأن بلدهم ليس بذي زرع، فهم عرفة للفقر الذي ينشأ عنه الجوع، فكفاهم ذلك وحده، ولم يشاركه أحد في كفايتهم، فليس من الشك إشراكهم غيره معه في عبادته. عليه الصلاة والسلام هو رمز الوجود، ولذلك كانوا من عائلة عظيمة مستندة إلى ركن عظيم وهو بيت الله مع شركهم. ولكن من نعم الله تعالى على قريش أن أرسل منهم هذا الرجل العظيم الذي اصطفاه الله ورفعه على جميع خلقه من إنس وجن وملائكة من بعد السنة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا جميعا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. حيا في البرزخ حياة برزخية كاملة هي أكمل من حياته الدنيوية. وما ظن غير ذلك يخشى عليه الكفر. قوله تعالى ولن أثر فهو صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمالنا، فإن وجد خيرا حمد الله تعالى، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا واجمعنا به واحشرنا تحت لوائه. نعم سيدي. وآمنهم من خوف، أي خوف أصحاب الفيل أو خوف التخفف في بلدهم ومسائلهم. ثلاثا، أي يكرر التالي وآمنهم من خوف ثلاث مرات كذا تلقيناه. وهذه السورة أمان من وحشة السفر وخوفه لمن لازمنا صباحا ومساء. قاله سيد الشيخ أحمد زغلول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، أي المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته من غير شريك ولا شبيه ولا نظير. والضمير للشأن، أي الحال والشأن، هو الله أحد. وروي أن قريشا قالوا يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزل قل هو الله أحد الله الصمد أي المقصود في الحوادث على الدوام وقيل هو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وتكرير لفظ الله في الإشعار بأن من لا يتصف به لا يستحق الألوهية ومن خواص هذا الاسم أن من أكثر من ذكره قل افتقاره إلى الأكوان وإذا داوم عليه صاحب حال صادقة رجعت حوادث الخلق إليه واتصف بمكارم الأخلاق لم يلد أي لم ينفصل عنه أحد ولم يصدر عنه ولد لأنه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه زوجة سيتوالد فيتوالدا ولا يفتقر إلى من يعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة إليه والثناء عليه سبحانه وفي هذا رد على من قال الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولم يولد أي لم ينفصل عن أحد لأنه لا يفتقر إلى شيء ولم يتلفه عدم ولم يكن له كفوا أحد أي ولم يكن أحد يكافئه أي يشافئه ويماثله من صاحبة وغيرها بل هو خالق الأكفاد كلها واجتمال هذه السورة مع خطرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها جاء في الحديث الشريف أنها تعدل ثلث القرآن وذلك لأن مقاصده محصورة في شأن العقائد والأحكام والقصص وهي مشتملة على القسم الأول فعلى التالي أن يكررها ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع وسميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من شدائد الدنيا والآخرة وسكرات الموت وظلمات القبر وأهوال القيامة وتسمى أيضا سورة المعرفة لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأها فقال هذا رجل عرف ربه وسورة الولاية لأن من لازم على قراءتها صار وليا لله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهبها للأموات أعطاه الله الأجر بعدد الأموات وبالجملة فقد ورد في قضائها أخبار كثيرة وآثار لا تحصى وفوائدها أشهر من أن تذكر اللهم اجعلها اللهم اجعل كراها في قلوبنا اللهم اجعل معناها في قلوبنا اللهم وفقنا لتستغني عن الله فيها هذه اربع ايات تحت كل ايه عقيدتها قل هو الله احد ذاته لا ليست مرتبة ذاته ذات واحدة ليست مرتبة ولا هناك ذات ثم في ذات تحت أمر الله وعلى عقيدته الله الصمد إليه يصمد في الحوائج وهو غني عن كل ما سواه المستقل من كل ما عداه لم يلد ولم يولد ليس علة لغيره وليس هو معلولا عن غيره أي ليس هو والد صوني له وليس هو ناجما عن والد صوني تعالى الله عن العلة والمعلولية ولم يكن له كفوا احد الحق سبحانه وتعالى هو الفعال ما يريد لا يحتاج الى لا الى مشير ولا الى مساعد ولم يكن له كفوا احد نسال الله التوفيق والتحقق في هذه السوره ثم قال يقاتلني قل اعوذ برب الفلق بهذا القدر جزاك الله عنا خيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمه ذاتك في كل وقت وحين اللهم افتح اسرار قلوبنا بنور معرفتك اللهم افتح أبصار أسماعنا وأبصارنا وعقولنا بأنوار مشاهدتك وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على الكتاب والسنة وارزقنا متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ووراثته ظاهرا وباطنا وطهر نفوسنا من كل وصف يحجبنا عن مشاهدتك امين يقول المؤلف الشيخ سيدي مصطفى نجا رحمه الله تعالى وجزاه خيرا ونفعنا الله به وبكم وبالصالحين من عباده وجعلنا واياكم منهم امين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يقول رحمه الله قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بمعنى المخلوق الفلق مصدر بمعنى اسم المفعول الفلق مصدر اسم المفعول، فانفلق بمعنى المسلوب، منفلق، وهو جميع الكائنات. الله خالق. هذه الآية تفصص الحب والنوع. الشيخ عمم المخلوق وهو جميع الكائنات، لأن الله تعالى فرق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاد، فرق عنها ظلمة العدم السابق والذي هو الوصف الذاتي لنا بنور الإيجاد اللاحق المستمد منه، لأن الوجود ليس ذاتيا فينا وإنما هو طارئ علينا بإيجاد الحق لنا. فنحن أصلنا العدم والإيجاد لاحق، وهو أمر اعتباري ثبوتي لا على سبيل مشاركة الحق تعالى في صفة الوجود أو على سبيل مشاركته تعالى بصفة من صفاته. ولهذا لا يجوز للمسلم الموحد علما أو شهودا أن ينسب إلى نفسه أو إلى أحد من الخلق التأثير في قدر ما، لا يجوز، وإلا يعتبر نوعا من الشرك. يقول الإمام ابن عطاء الله رضي الله عنه في حكمه: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده، أي المكون ولم يشهده فيه أو عنده أو معه أو قبله أو بعده، فقد أعوده وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار، أي لم يزق للتوحيد معنى لأنه محجوب بنفسه أو بأبناء جلده. وذلك يرد من الشيخ كثيرا في دروسه جزاه الله خيرا: إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا، وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجبت وصيرت الملاح طباحا. فالذي ينظر بنظام النفس مع إثباته ومنازعته للحق في صفة الوجود يرى المليح قبيحا، والذي يثنى عن شهود نفسه بشهود فعل الله فيما يرضيه يرى جميع الخلق ملاحا، فينظر إلى الخلق بعين التحقيق، نعم، فيعذرهم بقلبه ويقوم بالواجب الشرعي بلسانه، وينظر إلى نفسه بعين التشريع، نعم، ليرى أين مكانه في صفة رضا الحق سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن عطاء الله في حكمة أخرى: إذا أردت أن تعرف منزلتك عنده فانظر في ماذا يقيمك. إذا أردت أن تعرف منزلتك عنده فانظر في ماذا يقيمه، فإن أقامك فيه فيما يرضيه فله الفضل، وإن كنت في غير ما يرضيه فر من نفسك وفر من هواك وطبعك إلى السبب الشرعي، فيخلق الله سبحانه وتعالى عند السبب قدرا ينقلك مما أنت فيه مما لا يرضيه إلى ما يرضيه. وهذا معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم نفر من قدر الله إلى قدر الله. نضرب مثالا في السبب العادي: الجوع قدر يخلقه الله في الإنسان، فإذا خلق الله فيك هذا القدر ماذا تفعل؟ في العادة تسر إلى السبب الذي أمرت به وهو الأكل، فعندما تأكل امتثالا للأمر يخلق الله فيك قدر الشبع ويدفع به قدر الجوع، فتكون قد فرغت من قدره إلى قدره. إذا خلق فيك المرض ماذا تفعل؟ تفر إلى التداوي الذي أمرت به، فعندما تتداوى امتثالا من غير اعتقاد تأثير السبب في المسبب يخلق الله قدر الشفاء ويدفع به قدر المرض. نعم، وليس ذلك واجبا على الله سبحانه وتعالى، وإنما جرت سنة الله سبحانه وتعالى لخلقه كذلك، سنة الله التي قد خلت لعباده ولم تجد لسنة الله تبديلا، لأن الله تعالى رفع عنا ظلمة العدم بنور الإيجاد. أصبح الشيخ ابن عطاء الله ماذا يقول؟ الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، يعني أنت في ظلمة إذا لم تشهد ظهور الحق. والله عز وجل لماذا بعث رسلا؟ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فعندما تشهد الحق سبحانه وتعالى وتتأدب مع هذا المشهد بما أدبك به الحق تكون قد خرجت من الظلمات إلى النور. بينما الشيخ ابن علي رضي الله عنه يقول: الكون كله نور، وإنما أظلمه وجود النفس فيه. الكون كله نور، نور عند الموحد المشاهد، وإنما أظلمه وجود النفس فيه. لذلك كثيرا ما نسمع من شيخنا جزاه الله خيرا: روح يا أنا، يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي، اللهم اصلحنا لنفوسنا. يا مانعا من العلا بنصيب. لأن الله تعالى فرق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاد، لا سيما ما يخرج من أصله كالنبات والعيون والأمطار والأولاد، يعني ما يخرج من أصله ما هو موقوف على سبب، ما هو موقوف على سبب، لأن الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق وهبي وخلق كسبي. الخلق الوهبي ليس موقوفا على سبب، بينما الخلق الكسبي موقوف على سبب. وقيل الفلق الصبح، قال الله تعالى: فالق الإصباح، لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار. الله أكبر. عند العارف أي نعم في وحشة الليل؟ في أنس أنسه بالليل والنهار، صار شعوره بمحبوبه مصدر أنسه في ليله ونهاره، فاستوى عنده النشور الصباحي والمصير المسائي. عند المساء تقول نعم وإليه المصير، وعند الصباح وإليه النشور. رضي الله عنه الذي غير وجهك يا تقي الدين قال طول القيام بالله. نعم رضي الله عنه. والتغير حال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار، يعني عندما تشرق شمس المعرفة في قلبك ويتبدل ليلك نهارا، ستخرج من وحشتك إلى السرور الذي لا نهاية له بمحبوبك، كما قال الإمام ابن عطاء الله في حكمه رضي الله عنه من حافظ الحكمة حول الوحشة، قال استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لا يستوحشوا من شيء. إذا شاهدت محبوبك نعم وهو معكم أينما كنتم تبقى لك وحشة. قالوا مشايخنا رضي الله عنهم يقولون من علامة الإخلاص الاستئناس بالناس، يعني فيما هو غفلة. أما إذا كنت تستأنس بالحق سبحانه وتعالى من خلال مجالستك للخلق الصالحين فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى، فهذا من باب الأنس بالله، أنسه بمحبوبه. حتى لنا شيخنا مرة قصة، الله، رجل في غرفة مظلمة ومحبوبه معه، كل واحد منا له محبوب إما من عالم الحرف وإما من عالم الغيب، إما من عالم الصدق المشاهد وإما من عالم الغيب. فرجل له محبوب وكان معه في غرفته وهو لا يرى، مظلم، الغرفة مظلمة، فجعل محبوبه يضربه بصوت في يده، فجعل يستغيث بمحبوبه من محبوبه، يستغيث بمحبوبه وهو لا يراه. فلما اذا المحبوب كبس الضم، كبس الزر تبع الكهرباء واضاء النور، فراى ان الذي كان يضربه هو محبوبه الذي يستغيث به. شو صار حال هذا الرجل عندما خرج من الليل الى الضياء؟ يا جماعة، عندما رأى محبوبه وكان من قبل يضربه ويستغيث به منه، فعندما رأى محبوبه ما هو الحال الذي سيصير معه؟ سيصير معه حال الأنس، وسيكون معه حال الرضا عن هذا المحبوب الذي كان يستغيث منه من قبل. وهكذا الإنسان عندما يدخل في التوحيد، الجلاليات عندما يرجعه الحق بها يستأنس بفعل الحق سبحانه وتعالى، فيصبح كما قال الشيخ مرة بالنورية، يصبح جماليا في الجمال وجماليا في الجمال. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك ليس عندي. وللإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن الكائنات قادر على أن يزيل عن العائد ما يخافه. يا سلام، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ولهذا القدر كفاية. هنا أقوالنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما. الله الله الله. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، فلق بمعنى المخلوق، الصمد الذي المصمود له في الحوائج، وهو جميع الكائنات. فلق وهو جميع الكائنات، لأن الله تعالى فلق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاب. عدم العيني الهيكلي، إن هذه المعلومات معلومات الحق أزلية بأزلية علمه تعالى. علما بلا معلوم ما بصير. كانت أعيانا علمية ثم ذرات ثم صارت أعيانا جسمية، وعلمه فيها من أولها لآخرها واحدة. علمه واحد سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى خلق عنها ظلمة العدم بنور الإيجاب. نور الإيجاب. يكون بنور الوجود، يكون بنور الوجود. لا سيما ما يخرج من أصل كالنبات والعيون والأمطار والأولاد، وقيل الصبح جميع الكائنات، وقيل الصبح لما فيه من تغير الحال. لذلك قال فارق الإصباح، وقيل الصبح لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار. كما معنى في الباب الكريم وفي شعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن الكائنات يا كريم من شر ما خلق من شر ما خلق أي أوجده من حيوان مفترس وغير مفترس وجمال كالسم وغير ذلك كالكفر والظلم وإحراق النار. وقيل هو الدين وقيل جهنم أعاذنا الله منها بيمنه وطرفه. يدخل التفصيل في الجمع. نعم بشر ما خلق يدخل التفصيل في الجمع. نعم. ومن شر غاسق أي ليل عظيم ظلامه إذا وقف أي ذكر ظلامه في كل شيء وذلك بعد غياب الشرف. نعم. وتخصيصه بالذكر مع انجرازه فيما قدر لأن المضاف تقر فيه غالبا ويعسر فيه الذكر. ولذا قيل الليل أخفى بالويل. وقيل الحية إذا نبذت بشر ما خلق بشر ما خلق. نعم. وقيل القمر إذا غاب وقيل إذا شق إذا وقف إذا غاب. نعم. ومن شر النفاثات يعني ومن شر كل ذي شر من شر ما خلق الماء جامعا ماء جامع ويدخل فيها الإنسان وإن كانت هي للجماد لغير الإنسان ما من للآدمي وما ما سواه لكن هون يدخل الإنسان فيها فيما نفسك هنا من شرها. ومن شر النفاثات في العقد أي النفوس ومن نداء السواحل التي يعكسن عقدا في خيوط وينكسن عليها. والنفس النفس معرية لأنهم كانوا إذا سحروا طلبوا عملهم بريقهم ليتكامل الكفر. وتخصيصه لما روي أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 مقتدا في وتر لسه في بئر فمرض عليه الصلاة والسلام فنزل في معرض بكاءه وأخبره جبريل عليه السلام بموضع السحر فأرسل عليا فسأل الله وجهه فجاء به فقرأه ما عليه فكان كلما قرأ آية حلت عقده ووجد بعض الكفة حتى انحلت العقد كلها وقال كأنه نشط من عقاد. بعض المنحرفين عن السنة ينكرون هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر طبيعته البشرية تخضع لما يصيبها من أذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنات لبيد من الآفة هن نعم اللذين سحروه عليه الصلاة والسلام فذهب سيدنا علي فجاء من عقد السماء وخادما عند رسول الله فأخذ من سفر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من خيول إلى سنة لبيب. كلما عقدوا عقدة ونفثوا فيها 11 عقدة. لما تلا عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين اللتين نزل بهما سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية حلت عقدة حتى زال عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقاب نصر. هذا شيء وقع وخلق من قد إذا إنسان سحر ولد عن رسول الله تقول السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونفثتين ونفثتين ونفثتين ونفثتين. يفعل ذلك لا يسمعه سحر ومن شر حاسد إذا حسد أي إذا أظهر حسده وعمد بمستقى فإن الحسد لا يعود ضربه إلى المحسود إلا في نهي. وأما قبل إظهاره فالضرب خاص بالحادث لظنه بسرور المحسود ولعود الضرر عليه وحده كما قال علي رضي الله عنه لله ذنب الحسد والاعداء من داء يضر الحاسد قبل المحسود بل ضر المحسود غير محقق. ضر المحسود غير محقق لأنه قد يرجع لكمد الحاسد وظنه ثانيا ويموت حدثا كما قال بعضهم اصبر على حسد الحسود فإن قدرك قاتله والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقص الحسد لأنه عمدة الضرر في الحيوانات آدميا وغيره كما يشاهد من بعض الحيوانات إذا تلقوا غيره لنحو مأكول حسدا ربما آدم إلى واحد آخر يتشرك عليه وهم عليه وخليها لله عز وجل. وربما آلاه أية شديدة والحسد تمني زوال نعمة المحسود وإن لم تصل إلى الحادث قهر الله منه قلوبنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم أجمعين. وقفنا عند التعاون برب الناس. قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، أي خالقهم ومالكهم ومربيهم، بإفاضة ما يصلحهم، يعني بإعطاء ما يصلحهم، الرب هو الخالق المالك المربي السيد. ملك الناس عطف بيان جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم، بل بطريق الملك الكامل والتصرف الشامل والسلطان القادر. إله الناس هو لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك، بل هو بطريق العبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة وإيجادا وإعداما إلى غير ذلك. هذا هو الإله المالك. نعم. من شر الوسواس، أي الشيطان الموسوس، سمي بفعله مبالغة، والوسوسة حديث النفس. الخناس، أي الذي عادته أن يخنث أي يتأخر. أي الذي عادته أن يخنث أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. أي صدور الناس، أي قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر ربهم. ووسوسته الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. من الجنة والناس، الجنة بالكثر جماعة الجن، ومن بيان للذي يوسوس على أنه قسمان جني وإنسي، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن. والموسوس إليه نوع واحد وهو الإنس، فكما أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنث أخرى، فشيطان الإنس يكون كذلك. لكن شيطان الإنس من خارجه وشيطان الجن من داخله. فشيطان الإنس يكون كذلك، وذلك لأنه يلقي الأباطيل ويري نفسه في صورة الناصح المشفق، فإن زجره السامع يخنث ويترك الوسوسة، وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه. وقد ورد أن من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عامر، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. مر معنا تفسير هنا الفصل السابع من قوله النبي عليه الصلاة والسلام تعاذ بهما من شر ما أمر له من الصحابة وناس لبيب من آخر. ونقف عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذه السورة سورة الحمد تفسيرها تفسير عظيم في الدرس القادم إن شاء الله لأن تفسيرها مرتبط ببعضه وهي أم القرآن. تعديل القرآن 7 مرات ورد حديث في السيرة المختصرة من الحلبية مؤمن هشام لهامش الحلبية جلد الأحلام في صفحة تقريبا النواحي 40-46 وارد هذا الحديث أن الفاتحة تعدل القرآن 7 مرات لا تعدله تفاضلا لا تعدله فيما يعود على العبد من النفع بها لأم القرآن وما تحمله من المعاني العظيمة التي جمعت الفرق والجمع جمعت الفاتحة الفرق والجمع كما إن شاء الله نتوسع بها نختصر شيئا من الحضرة وشيئا لأن نتوسع بتفسير الفاتحة والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رضي الله عنه ونفع الله ربكم آمين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونفعنا به ولكم آمين أي كل كمال ووصف جميل مختص بالله أي الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد هذا تفسير لله الحمد لله لله الحمد لكل كمال ووصف هذا هو الحمد ووصف جميل مختص لله أي الذات الواجب الوجوب المستحق لجميع المحامد ما من خير إلا وهو سبحانه وتعالى موليه مطلقا. إذ ما من خير إلا وهو سبحانه وتعالى موليه مطلقا، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه إشعار لأنه تعالى حي قادر مريد عالم. شفت الأسماء، أما الحي وصفة الحياة له واجبة عقله، وصفة الحياة لنا واجبة عادة وعقلا، لأن العادة قد تتخلف، وأما العقل فالواجب العقلي لا يتخلف. لذلك الحياة شرط، الحياة الواجبة لله تعالى شرط في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني. ما هي صفات المعاني؟ من يسردها لنا؟ شيخ وجيه. المعاني سبعة، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والسلام. ما سمعها منيح. والمعاني سبعة، وهي القدرة، وهي قدرة وإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. شيء جميل، شيء جميل. هذه هنا جابت لك بعد الحياة ثلاث صفات: قادر ومريد وعالم. هذه الصفات الثلاث هي مصدر القضاء والقدر، هي مصدر القضاء والقدر، لأن ما من شيء في هذه الممكنات من العرش إلى الفرش إلا وتعلق عين الله به أزلا. وما تعلق الله وما تعلق بعلم الله تعالى أزلا تتسلمه إرادته سبحانه، فتخصصه بما يجوز عليه في هذه الحياة من الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم، الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير، روى الثقات. ما من شيء في هذه الممكنات إلا وتسلمته الإرادة، إرادة الله تعالى، من علم الله تعالى، فخصصه الله بإرادته بما يجوز عليه في هذه الحياة من طول أو قصر، من بياض أو سواد، من فقر أو غنى، من صحة أو مرض، من علم أو جهل، من زمان سابق أو زمان لاحق، من مكان في الشرق أو مكان في الغرب. نعم، كل ذلك مخصصا أزلا بتعلق إرادة الله تعالى بتخصيصه، والإرادة أزلية والتخصيص أزلي، والتخصيص أزلي. وعلى ما تعلق به علم الله تعالى وخصصته إرادته تعالى بالزمان والمكان، فحينما يحين الزمان تتعلق به قدرة الله تعالى فتبرده بالزمان والمكان المخصص. فهذه الصفات الثلاث: القدرة، نعم، قادر، مريد، عالم، العلم أزلا، تخصيصه أزلا بالإرادة، إبرازه، نعم، إبرازه عندما يحين زمانه ومكانه بالتعلق الأزلي تتعلق به القدرة فتبرده، فتعلق القدرة بالإيجاد تعلق تنجيزيا حادثا، تعلقا تنجيزيا حادثا، والقدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم أزلي وتعلق تنجيزي حادث. نسأل الله تعالى التوفيق والعلم. كرم علينا. وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النبات إلى غير ذلك، وهو من العلامة لأنه علامة على موجبه سبحانه. علامة الإشارة، علامة لأن الصناعة تدل على الصانع. نعم سيد. وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، وقد مر الكلام عليهما في البسملة. الرحمن أعم من الرحيم، لأن الأسماء إذا زادت كلما ازدادت حروف الاسم زادت بلاغته. نعم. الأصل اسم الفاعل رحيم، يصير أبلغ رحيم، يصير أبلغ رحمن. رحمن، ورحمانية الرحمن ما خلا منها ممكن، ورحمتي وسعت. أيوة. ورحمانية الرحمن عامة، ورحمانية الرحيم خاصة بالمؤمنين. نسأل الله تعالى التوفيق. نعم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. في تقييم الأسماء تغيير صفات بعضها عن بعض لها نفس نظر ولا؟ تقييمها للتعليم، وإلا ما فيها مقدم ولا فيها مؤخر. صفات الحق. يعني الحي ما هو أقدم عن غيره؟ لا لا أبدا. كان الله أزلا ولا حد لأزليته بذاته وصفاته وأسمائه وأحكامه. بحث حساس. نعم. إن خطر الجهل في هذا الحين عظيم. تقديم الصفات للتعليم. للتعليم. لا لكونها منها متقدم والآخر متأخر، فلو كان فيها متقدم فالمتأخر حاضر، وليس في صفات الله حدوث. نعم. مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب على الأعمال، وهو يوم القيامة. وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى وحده. أنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله. لا ملك ظاهرا، صحيح. لا ملك عامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملك ظاهرا ولا باطنا إلا لله. لا ملك ظاهرا إلا لله. صحيح. توكل على الله ثم اقرا. لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى وحده. هذا يقول للوحدة، نفي للوحدة. بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. نعم. ومن قال مالك فمعناه مالك الأمر كله يوم القيامة. نعم بصير ملك يوم الدين. مالك أعم من ملك. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. والضمير المستتر في قوله نعبد ونستعين بإبقائه ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وفرض حاجته بحاجتهم لعل عبادته تقبل ببركة عبادتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجتهم. ولهذا شرعت الجماعة في الصلاة. وقدم المفعول وهو قوله إياك للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحق. وإذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون مغرورا. قال معناها نعبدك ولا نعبد إلا إياك، يعني معناها ولا نعبد غيرك، أي دخول للحصر العبادة لله. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد أنت عبدا لما أنت له طامع، وحرا مما أنت عنه آية. صاحب الحكمة يقول الإنسان طمع في شيء من هذه الدنيا فهو عبده. نسأل الله تعالى التوحيد الخالص. إذا سأل غلام أن يعلمك كلمة، إذا سألت فسأل الله. شو قال؟ أولو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا لا تطلب إلا من الله، ولو طلبت بلسانك من الخلق استعمال الأسباب لا مانع من ذلك، ولكن المؤمن المنتسب لهذا الطريق يسأل الله تعالى بقلبه قبل سؤال لسانه. نسأل الله هذه الملاحظة أن يلاحظها في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. نعم سيدي. إياك لا نعبد، نعبدك ولا نعبد غيرك. نعم. وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها مكتب شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه. فإن العارف إنما يتحقق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث أنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. وإذا فضل ما حكى الله تعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كريمه سيدنا موسى عليه السلام حيث قال إن معي ربي سيهدين، لأن الأول قدم ذكر الله تعالى على المعية والثاني بالعكس. الأول لا تحزن إن الله معنا، تقدم الاسم على المعية. إن الله معنا ثاني قال إن معي ربي سيهدين، تقدم المعية على الاسم. شيخ مشارك يا سلام هكذا هاي تناسبنا من معي ربي، تناسبنا حتى لا نتعلق بالسوى، نقول من معي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. مشربين، وكلا المشربين عظيمة، لكن أدبا مع الله الجلال على المعية، على الأدب المحمدي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكرير قوله إياك للتنصيص على أنه المستعان به لا غير، وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأيضا لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك فرحا واعترافا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين. ونوقف سيدي عن الاستعانة بالله إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا المشهد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كل كمال كل كمال ومحسن جميل مختص لله المستحق لجميع المحامد، إذ ما من خير إلا وهو سبحانه وتعالى موليه مطلقا، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. رب العالمين المالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النبات إلى غير ذلك، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده سبحانه. وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى، وقد مضى الكلام عليهما في البسملة. مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب على الأعمال، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى وحده. بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين. قراءتان: ملك مالك. الملك الذي يقضي بقضائه وقدره، ومالك الذي يحاسب مماليكه على فعله. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. والضمير المستثن في قوله نعبد ونستعين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلق حاجته بحاجتهم، لعل عبادته تقبل ببركة عبادتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجتهم. ولهذا شرعت الجماعة في الصلاة، وقدم المفعول وهو قوله إياك للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحقر. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. وللتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه. بفضله عليك أن خلق ونسب إليك. فإن العارف إنما يتحقق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدر وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث أنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. إنها مستقيمة في وجه الله ووصلة بينه وبين ربه. إياك نعبد، أعظم مرتبة هذه أنت جالس الحق وتخاطبه فتقول له إياك نعبد، أذن لك أن تقول له إياك نعبد، وإن الموفق هو وموجدها فك هو، لكن لا بد مرتد الإسلام من توطيد وتثنيف. التثنيف المكلف موجود، ولذلك قال إياك نعبد، لكنه ضعيف، قال وإياك نستعين. فهذه النسبة بين العبد والرب، ومنه إلى العبادة، لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، ومن حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين ربه. فإن العارف إنما يتحقق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب الحق وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه أنها هي الفاعلة. ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحقة له ومنتسبة إليه. ولذا فضل ما حكى الله تعالى عن حبيبه ملاحظة له يعني عبادة ملاحظة له يعني العبادة ملاحظة للعارف ملاحظة الله من أشلون المنطقة ملاحظة الله حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حال من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة ومنتسبة فيه. وإذا نعصد وإذا فضل ما حكى الله تعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تحزن إن الله معنا على ما حكاه عن كريمه سيدنا موسى عليه السلام حيث قال إن معي ربي سيهدين. لأن الأول قدم ذكر الله تعالى على المعية والثاني بالعكس. إن موسى شكرا إن معي ربي هذا الاستغراق يعني ما معي غير ربي ما استطلت ما استطلت بجمع. أما النبي عليه الصلاة والسلام سيد الوجود صلى الله لا تحزن إن الله معنا لأنه جامع الصلاة والسلام جامع مكمل كلهم كاملون ولكن مرتبة سيد الوجود هي الفرق النوراني شو يقولون جمع الجمع مرتبة اسمها جمع الجمع. وتكرير قوله إياك للتنصيص على أنه المستعان به لا غير إياك وإياك. نعم. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأيضا لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك فرحا واعترافا منه بما يقدر عنه فأقره بقوله وإياك نستعين ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يتيسر له إلا بمعونة الله وتوفيقه. يا الله اللهم وفقنا لطاعتك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نعم. وذكر الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في لطائف المنن أنه سمع شيخه أبا العباس المرسي رحمه الله يقول في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة. إياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة. أنه ناقص العبد وزال والنحر من بقي فعال الله والله خلقكم. إياك نعبد إسلام وإياك نستعين إحسان إياك نعبد عبادة وإياك نستعين عبودية إياك نعبد فرق وإياك نستعين جمع. ثم قال في كتابه المذكور وليعلم رحمك الله بإقباله عليك بوده وجعلك من المراعين لعهده وإيانا ومسلمين أن الله سبحانه وتعالى طلب من العباد أن يعبدوه واقتضى منهم أن يسجلوا بذلك على أنفسهم نطقا كما قاموا به عملا واقتضى منهم أن يفردوه واقتضى منهم أن تنتظم للعبادة جميع جوارحهم الظاهرة وحقائق وجوداتهم الباطنة واقتضى منهم الرجعة إليه من دعوى القيومية في العبادة بصدق التبري من الحول والقوة هو الحي القيوم. فلما قام العبد لله بالعبادة عملا اقتضى الحق منه أن يعترف بها نطقا ليكون ذلك معاهدة بينه وبين الحق سبحانه حتى إذا تفلتت نفسه عن القيام بالعبادة له وثقلت عليها ملازمة التكليف قامت الحجة على العبد بما أعطى الله سبحانه من الاعتراف بالعبادة له وأنه لا يعبد غيره بقوله إياك نعبد. واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وعوالمهم الباطنة لإتيانه بالصيغة هكذا نعبد وإعراضه عن التدبير بالهمزة المنفردة بالمتكلم عن وإعراضه عن التعبير بدأ التدبير هي عن التدبير التدبير نحن هل صح نحن وقع الله واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وعوالمهم الباطنة لإتيانه بالصيغة هكذا نعبد إياك نعبد وإعراضه أن تستوعب وإعراضه عن التدبير الهمزة المنفردة المتكلم بدل من إياك أعبد جاءت نعبد العابد واحد كيف الجمع نعبد أي بروحي وعقلي وسمعي وبصري وقلبي وجميع أجزائي إياك نعبد. والله ابتدي التعبير الهمزة المنفردة المتكلم لأن النون إنما تكون للواحد تعبير لأن النون إنما تكون للواحد المعظم نفسه أو هو مع غيره وليس هذا موضع هذين الكلمتين إذ العبد لا يبتدئ بين يدي الله تعالى بوصف عظمة فلم يبق إلا أن يكون للواحد ومعه غيره وعليكم الظاهرة والحقائق الباطنة. الحقائق الباطنة القلب والعقل والروح. نعم. وأما